السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في السعي وما يتعلق به. وما يتعلق به، وما عندكم ما قال رحمه الله: إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، ثم يخرج من باب الصفاء إلى المسعى، فيصعد على الصفا يعني على الجبل قدر قامة، يعني بقدر قامة الإنسان، مع أن الصعود غير لازم، لكن إذا صعد إلى على الجبل كان ذلك هو الأفضل والأحوط، لأن من أهل العلم من يوجب الصعود على الجبل قدر قامة حتى يرى البيت إن أمكنه. الآن في الوقت الحاضر مع كثرة الأعمدة والحواجز لا يمكن، إن أمكنه ويستقبل الكعبة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي الصفا هلل وكبر ودعا، فعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام، كبر ويهلل ويحمد، يحمد الله جل وعلا ويدعو، 3 مرات. ورواية مسلم صريحة في تكرار الذكر والدعاء 3، وعند النساء رواية استدل بها من يقول أن الدعاء 2، يعني يفتتح بالذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر، ولا يعيد الدعاء 3 كما تفيد رواية النسائي. وأما رواية مسلم فظاهرها أنه كرر ذلك 3 فيعود إلى الذكر والدعاء، وهذا هو الأحوط بلا شك. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، وحسن أن يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وأنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني. هذا الدعاء مطلق، يعني يستحب في كل وقت، أقول إذا دعا به الإنسان في كل وقت تحقق أنه دعا الله جل وعلا بهذا الذكر، بهذا الدعاء المطلق، لا يقصد به هذا المكان بعينه أو يرى مشروعيته أو ثبوته أو أفضليته في هذا المكان، لكن هذا دعاء من الأدعية. وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني وأن تتوفاني مسلما، يعني الوفاة على الإسلام ما يجب أن تكون هم للمسلم، لأنه قد يفتن في آخر لحظة فيسلب منه الإسلام وهو لا يشعر. وكان حرص السلف على حسن الخاتمة معروف، وهو هم يزاولهم ويقلقهم. ثم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانيا وثالثا كما دل عليه حديث جبريل، ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة بعد أن يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أبدأ بما بدأ الله به، يعني بدأ بالصفا، ثم ينزل. قال ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على هيئته على عادته في المشي، لا يسرع ولا يتباطأ على عادته، فيمشي على هيئته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يمشي سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصلا بدار العباس رضي الله عنه، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل إلى المروة. السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، لكن المؤلف ماذا يقول؟ ثم يمشي على هيئته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع. قبل العلامة 6 أذرع 3 أمتار، يبدأ بالسعي الشديد وينتهي من هذا السعي الشديد إذا توسط بين الميلين. والآن ما الذي يفعله الناس بين العلمين؟ لا يبدأ قبله ولا ينتهي قبل الثاني. فلماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل الأول 6 أذرع؟ هو يذكر هذا في منسكه الكبير الإيضاح، وأنهم لم يجدوا شيئا يعلقون به هذا القنديل الأخضر إلا ركن المسجد، وركن المسجد متقدم على الوادي بهذه المسافة. هو يرى هذا في وقته، لكن الموجود الآن العلامة في مكانها في أول الوادي وفي آخره. لأن مثل هذا الكلام يشوش على القارئ، يشوش، وقد يعمل به بعض الناس من الشافعية الذين يعنون بكلام النووي رحمه الله ولا يقرؤون في المناسك الأخرى. والبيان إنما حصل في منسكه الكبير الذي هو الإيضاح. ما يلزم، لكنه ينظر في الموضع الذي وضعت فيه العلامة، ما وجد مكان يمكن أن تعلق فيه في موضعها، وجدوا ركن المسجد فعلقوا عليه هذه العلامة وهي متأخرة عن بطن الوادي الأولى، والثانية أيضا متأخرة. والآخر متصلا بدار العباس، يعني الركن العلامة الثانية ما وجدوا ما يعلقون دار العباس. هذا كلامه رحمه الله. والعلامات الموجودة الآن موضوعة بعد دراسة وعناية ودقة، فيسعى إذا وصل العلامة الأولى سعيا شديدا وينتهي ذلك عند العلامة الثانية. شديد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى شديدا حتى تبدو ركبتاه من تحت إزاره عليه الصلاة والسلام، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل المروة، ويمشي ويفعل ذلك كما فعل في الصفا من الصعود عليها، يعني قدر قامة والذكر والدعاء، أن يذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل ثلاثا، ثم يدعو ثم يذكر ثلاثا، ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو كما تقدم في الصفا، ولا يقرأ الآية، الآية عند الصفا فقط. ها؟ الذكر ما يحتاج إلى رفع يده، لكن الدعاء يرفع يده حينما يشرع في السعي. لا إذا انتهى من الذكر قال أبدأ بما بدأ الله بي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ينزل كما فعل في الصفا من الصعود عليها والذكر والدعاء، فهذه مرة من سعيه، هذه سعية يعني مرة. السعية اسم مرة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإذا وصل إلى الصفا فهذه مرة من سعيه، ثم يعود من المروة إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، ويكون في رجوعه من المروة إلى الصفا على كلام المؤلف ما يبدأ بالسعي الشديد من العلامة، يتأخر حتى يكون بين العلمين، فيسعى سعيا شديدا إلى أن يتجاوز العلامة الأولى بأذرع، ستة أذرع، فإذا وصل إلى الصفا صعده وفعل كما فعل أولا لكنه لا يقرأ الآية، فهذه مرة ثانية من سعيه، ثم يعود إلى المروة فيفعل كما فعل أولا، ثم يعود إلى الصفا هكذا حتى تكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يعني ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، خلافا لما يذكر عن أبي محمد بن حزم أنه الذهاب والرجوع مرة واحدة سعي واحدة، فيسعى في ذهاب 14 شوطا، وهذا لا شك أنه شاق ولم يرد به شرع، النبي فعل هكذا، ذهب من الصفا إلى المروة هذا واحد، ثم من المروة إلى الصفا هذا اثنان، ثم من الصفا إلى المروة الثالث، ثم من المروة إلى الصفا الرابع، ثم من الصفا إلى المروة الخامس، ثم من المروة إلى الصفا السادس، ثم الأخير من الصفا إلى المروة، يختم بالمروة، ثم قال يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وهذه صفة السعي، وهذه صفة السعي، ايش اللي عندكم؟ صنعة، صفة السعي، وللسعي واجبات وسنن، فأما الواجبات فأربعة أشياء، أحدها أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، هذه شروط صحة السعي، هذا مش شرط لصحة السعي، أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه، لم يصح سعيه، يعني المقصود أنه يسعى حتى يصل الجبل، يبدأ من نهاية، من بداية الجبل، من نهايته يعني من أسفله إلى بداية الجبل الثاني، حتى أنهم قالوا يلزق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، ليستوعب جميع المسافة، ويلزق أصابعه بالمروة، ليصح أنه سعى بينهما سعيا كاملا. أما إذا صعد ورقي الجبل ما يلزمه مثل هذا، لأنه زاد على الواجب. فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. الثاني الترتيب، فيجب أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يحسب ذهابه منها إلى الصفا، الذهاب من المروة إلى الصفا لا يحسب، كما لو كان مسكنه بجوار المرأة يريد أن يسعى، قال أبحتسب من المروة إلى الصفا هذا رايح، نعم هذا لا يحسب، لا بد أن يبدأ بالصفا. فلو بدأ بالمروة لم يحسب ذهابه منها إلى الصفا، فإذا عاد إلى الصفا كان هذا أول سعيه، يكون الثاني على حد زعمه هو الأول، لأنه الأول لم يحسب. فإذا عاد إلى الصفا كان هذا أول سعيه، كان هذا أول سعيه، ويشترط أيضا بالمرة الثانية، يعني بالسعية الثانية. إيش عندكم؟ غلط. بالمرة الثانية أن يبدأ من المروة، كما سبق بيانه. الثالث إكمال سبع مرات بحسب الذهاب من الصفا إلى المرة مرة، أو يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والعودة من المروة إلى الصفا مرة ثانية. فإن شك في عدد المرات في الطواف أو السعي أخذ بالأقل ولزمه الإتمام، يعني هو يطوف ويكثر الغلط في عد الطواف، يكثر الغلط في عد الطواف، لأنه لا يوجد ما يميز الشوط الثالث من الرابع إلا بالعدد، بالأصابع وبغيرها. أو إذا كانت الحافظة قوية والذاكرة تسعف، لكن كثير من الناس ما يدري هل هو الأول ولا أو الثالث. بعض الناس يدخل يطلع ما أدري عن شيء، لكن بعض الناس ما شاء الله حافظته حاضرة وذاكرته قوية تسعفه بحيث لا يحتاج إلى عدد، والذي يحتاج إلى عدد يضبط بالأنامل. المقصود أنه إذا تردد هل هذا هو الشوط الثالث أو الرابع، يبني على الأقل، لأنه المتيقن، كما يفعل ذلك في الصلاة. فإذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على الأقل، وكذلك إذا تردد هل طاف شوطين أو ثلاثة أو سعى شوطين أو ثلاثة يبني على الأقل لأنه المتيقن. بعض الناس عنده وسواس بحيث يخطئ في الثاني هل هو الأول أو لا، ثم يخطئ في الثالث، ثم يخطئ في الرابع. فقلنا يبني على الأقل في كل شيء، في كل مرة يخطئ فيها. إذا كان موسوس لا بد أن يجعل معه من يضبط له. لكن لو قال هو الشخص العادي ما غير الموسوس، أنا سعيت ثلاثة أو طفت، إن السعي يمكن أن يتبين بالطريق والاتجاه، السعي يندر أن يقع فيه الخطأ، يندر أن يقع فيه الخطأ، لكن الطواف هو الذي يكثر فيه. ولذلك الذي يصلي صلاة اعتيادية قائم بركوع وسجود خطأه أقل ممن يصلي جالس، لأن هيئته لا تتغير. المقصود أن السعي يندر فيه الخطأ لطوله والاختلاف الاتجاه. ما يمكن أن نقول أنا بالرابع وهو بالخامس، لأن وجهة الخامس غير وجهة الرابع. لكن الطواف هو الذي يكثر فيه الخطأ. لو قال أنا طفت أربعة ومعه آخر قال لا طفنا ثلاثة، فإن كان الثاني أضبط منه وأحفظ رجع إلى قوله، وإلا فالأصل أنه هو المخاطب إذا كان متيقن. يبني على الأقل لأنه المتيقن، وكذا في صلاته وكذا في سعيه وغير ذلك. لكن إذا تردد هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا؟ ها؟ شو؟ لكن هل نقول يبني على الأقل لأنه متيقن؟ ها؟ لماذا؟ نعم، لا، في القاعدة، قاعدة تشمل الجميع حتى الوضوء أدرجوه، لكن المختار في هذا أنه يبني على الأكثر. لماذا؟ إذا تردد الغسل اثنتين ولا ثلاث يقول ثلاث ولا يزيد، لأنه إن زاد وكان الواقع أنها زائدة دخل في حيز البدعة، وإن لم يزد وكان الواقع أنها ناقص عن الثلاث أنهم اثنتان هو ما زال في حيز السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، فيظهر الفرق. والرابع أن يكون السعي بعد طواف صحيح، أن يكون السعي بعد طواف صحيح، كأن يكون بعد طواف القدوم أو الإفاضة، يعني ولو مسنونا. وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ويكره إعادته بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمفرد والقارن، لا يسعى بعد طواف الإفاضة لأن السعي لا يشرع تكراره، وليس بعبادة مستقلة، إنما هي عبادة في موضعها، في موضعها، وما زاد على ذلك ليس بعبادة، بخلاف الطواف فإنه يشرع الإكثار منه. ولذلك هل يوجد في المسعى من يسعى بثيابه؟ إلا نادرا ممن له عذر في لبس الثياب، لأنه لا يشرع للحلال أن يسعى، بينما الطواف يشرع. ولذلك إذا وجد من نصح من قبل الأطباء بالمشي، قلنا إنه إذا مشى في المطاف بنية الطواف وآثر المطاف على غيره من الأماكن يؤجر على هذا، لكن إذا آثر المسعى وهو أحسن بالنسبة للمشي والجري وفي فرصة للمشي، نقول لا، الشوارع أفضل من أن تسعى بالمسعى. لماذا؟ نعم، شو؟ لأنه غير مشروع فيلتبس بالمشروع، وقد يقتدي به من يقتدي. وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ويكره إعادته بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمفرد والقارن، أما المتمتع فيجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة سعي الحج، وإن كان المرجح عند شيخ الإسلام أنه يجزئه السعي الأول عن الحج والعمرة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا. قال إن الذين جمعوا يشمل القارن ويشمل المتمتع، هذا كلام شيخ الإسلام، ولكن ظاهر اللفظ أن اللفظ خاص بمن جمع الذي هو القارن، وأما المتمتع الذي تتميز عمرته بأركانها وواجباتها عن حجه بأركانه وواجباته ويحل بينهما الحل كله، فإنه لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. قال فأما سنن السعي فخمسة أشياء، فأما سنن السعي فخمسة أشياء: أحدها الذكر والدعاء على الصفا والمروة، ويستحب أن يقول بين الصفا والمروة في سعيه ومشيه يعني بينهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن كان أفضل، ولو قرأ القرآن كان أفضل، لأن القرآن أفضل الأذكار، القرآن أفضل الذكر، فلو فعله كان أو ذلك. وإن نوع فدعا وذكر الله جل وعلا لا سيما بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وراوح بين الذكر والدعاء والتلاوة وجمع بينها كان أفضل. والثاني من السنن: يستحب أن يسعى على طهارة، يعني سنة الطهارة هي شرط في الطواف لكنها في السعي سنة، فلو طاف محدثا ولو كان الحدث الأكبر سعى محدثا ولو كان الأكبر صح سعيه، وكذلك ستر العورة سنة. ومع ذلك يعني كونه يصح معه السعي لا يعني أنه يباح، حرام عليه أن يكشف عورته. احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح سعيه. الثالث: يستحب أن يكون سعيه في موضعي السعي الذي في موضعي السعي الذي سبق بيانه سعيا شديدا. موضعي ولا موضع؟ هي مكتوب موضعي. يعني في الذهاب والإياب الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة سعيه تبدو ركبتاه من شدة السعي، وهو مستحب في كل مرة من السعي، بينما الرمل إنما يستحب في الثلاثة الأول. ولو مشى في جميع المسافة أو سعى فيها صح، لكنه خالف السنة وفاتته الفضيلة. والمرأة تمشي ولا تسعى، لأنها إذا سعت ما ظن أن ينكشف منها شيء، لكن لو كانت مخلية ما في المسعى غيرها. هل تسعى ولا ما تسعى؟ الأصل أنها لا تسعى. وقلنا في درس مضى أن سبب السعي ما حصل من أم إسماعيل، أنها إذا نزلت في بطن الوادي سعت سعيا شديدا لتقطعه بسرعة لتنظر هل ترى أحد معه ماء أو طعام، خوفا على ولدها وعلى نفسها. هذا أحد سبب مشروعية السعي. ويقول أهل العلم إن دخول السبب في النص قطعي، فلماذا لا تسعى المرأة؟ قلنا إن هذا يخالف ما في شرعنا من وجوب الاحتياط للمرأة وصيانتها وسترها. الرابع، الأفضل أن يتحرى زمن الخلوة لطوافه وسعيه، أن يتحرى زمن الخلوة لطوافه وسعيه ليطوف ويسعى بسكينة ووقار ولا يزاحم الناس ويأتي بجميع ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام ويحضر قلبه، لأن كثرة الناس تشغله عما هو بصدده. وقد تكون الخلوة أقرب إلى إخلاصه، لأنه إذا كان في مجمع من الناس وأراد أن يتخشع ويستحضر هذا المكان العظيم قد يلحظ من قبل غيره فيخطر على قلبه شيء يخدش إخلاصه. وينبغي أن يتحفظ عند زحمة الناس، وينبغي أن يتحفظ عند زحمة الناس. وكثيرا ما يقع من أصحاب العربات ما يؤذي الناس، يزاحمون الناس بهذه العربات، وكثيرا ما تدمى أعقاب بعض الطائفين بسببهم. فليتقوا الله في إخوانهم المسلمين. بعض الناس قد يكون مريض بمرض لا يشفى معه الجرح، فلا شك أن مثل هذا أذى عظيم للطائفين. وكثير من الشباب أو من بعض الطائفين يقول كيف أحضر قلبي في الطواف وخلفي عربة وأمامي امرأة متبرجة؟ يسأل، يقدر يغض بصره وينظر إلى الأرض ويعينه الله جل وعلا، وإذا علم الله صدق النية منه أعانه. لكن إذا كان ممن يرسل النظر يمين وشمال وكذا لا شك أنه سوف ينفتن. والأفضل ألا يسعى راكبا إلا لعذر. وقلنا في درس الأمس أنه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وسعى راكبا. وفي ترجمة أبي داود على الحديث أنه كان شاكيا، كان شاكيا، فعلى هذا إنما يسعى لعذر. ومع ذلك لو سعى راكبا من غير عذر صح سعيه. الخامس، الموالاة بين مرات السعي سنة. الموالاة بين مرات السعي سنة، لو سعى شوط أو شوطين ثم ارتاح أو ذهب إلى سكنه وارتاح وأكل وشرب ثم رجع ليكمل السعي، الأولى أن يستأنف، الأولى أن يستأنف. وإن بنى صح على كلام المؤلف، ولو فرق بينهما تفريقا يسيرا لم يضر، وكذا لو فرق تفريقا كثيرا لم يضر على الأصح، ولكن فاته الفضيلة. لكن ما الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ هل حصل منه أنه فرق بين أشواط طوافه أو سعيه؟ إنما طاف متواليا وقال خذوا عني مناسككم، فلا يفرق بين الأشواط ولا في السعي ولا في الطواف إلا لعذر، بحيث لو أحدث في الطواف أو احتاج إلى قضاء الحاجة في الطواف أو في السعي وخرج وقضى حاجته ورجع وبنى لا بأس، أو أقيمت الصلاة ثم صلى مع الناس ثم عاد إلى مكانه في السعي أو ابتدأ من بداية الشوط وهو أحوط فله أن يبني. يقول: فصل في الوقوف بعرفة وما يتعلق به. فصل في الوقوف بعرفة وما يتعلق به. إذا فرغ من السعي فإن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع حلق رأسه أو قصر وصار حلالا، يعني حل له كل شيء. حلل إن كان متمتع أو معتمر يحل له كل شيء. وإن كان حاجا يعني وكان سعيه بعد طواف القدوم حاجا إن كان مفردا أو قارنا، لأنه لا يختلف حج القارن عن حج المفرد. وإن كان حاجا وكان سعيه بعد طواف القدوم أقام في مكة، يعني على إحرامه، ولا يحل إلا في يوم النحر إذا فعل 2 من 3 على ما سيأتي. أقام في مكة، فإن إذا كان يوم 8 من ذي الحجة خرج من مكة بعد صلاة الصبح إلى منى، لأنه على إحرامه الأول. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يحرم صباح اليوم 8 ثم بعد ذلك يطلع إلى منى. فإذا كان يوم 8 من ذي الحجة خرج من مكة بعد صلاة الصبح، يعني ضحى، وهذا اليوم يسمى يوم التروية، لأن الناس يتزودون ويروون فيه الماء استعدادا لما أمامهم، لأن المشاعر ليس فيها ماء في السابق، أما الآن فالماء موجود ومبذول في كل مكان ولله الحمد والمنة. خرج من مكة بعد صلاة الصبح إلى منى بحيث يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي الصبح، يصلي بها 5 أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقصر الصلاة من غير جمع، فإذا طلعت الشمس عندكم فإذا طلع ولا طلعت؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه مؤنث مجازي، صحيح. وإذا طلع الشمس، لكن إذا قلت الشمس طلع يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن الفاعل الضمير يعود إلى مؤنث، ويستوي في ذلك الحقيقي والمجازي. يبي يجيبهم. فإذا طلعت الشمس على ميسر كذا عندكم أو ميسر؟ ها؟ على صلب موجود هذا؟ يقول هنا: فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير، وهو جبل معروف هناك، ساروا من منى متوجهين إلى عرفات. هذا اللي قريناه، هو بنفس اللي معنا اللي معك. يقول: فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير، وهو جبل معروف هناك، ساروا من منى متوجهين إلى عرفات. ها؟ أي نعم، لأن المنسك الكبير معتنى به ومحقق، أما الصغير ما فيه، يعني فيه أخطاء، فيه أشياء. يعني في يوم منى ينتظر طلوع الشمس، بينما ليلة جمع يصلي الفجر ويذكر الله ويدعو على ما سيأتي، ولا ينتظر طلوع الشمس، لأن العرب، لأن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وفي غير هذا الموضع، هذا يوم منى ينتظر الإشراق. وأما في صباح يوم النحر فإنه لا ينتظر الإشراق، يخالف المشركين على ما سيأتي، فهو ثبير في الموضعين، لكن يبقى أنه في يوم منى ينتظر الإشراق، في يوم النحر لا ينتظر. ها؟ والله كلام الأصل. نعم. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير وهو جبل معروف هناك، ساروا من منى متوجهين إلى عرفات. بس لا يختلط علينا الأمر، هو ثبير موجود في الموضعين، في يوم عرفة وفي يوم النحر. نعم. ينتظر طلوع الشمس عليه يوم عرفة، ولا ينتظر طلوع الشمس عليه في يوم النحر، لمخالفة المشركين الذين يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فينصرف من جمع إلى منى قبل طلوع الشمس. سار متوجها إلى عرفات على طريق إيش؟ طب ورصبت. يستحب أن يسيروا على طريق ضب بلفظ الحيوان المعروف ضب بالضاد والباء. صبت. ها؟ الآن السيارات مضبوطة بشوارع وطرق، لو بغيت تروح مطارك. قال الأزرقي: وطريق ضب مختصر من مزدلفة إلى عرفة، وفي أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفات، والله تعالى أعلم. فإذا وصل إلى نمرة نزل فيها حتى تزول الشمس، ولا يدخل عرفات قبل الزوال، ولا يدخل عرفات قبل الزوال، ولا يغتر بكثرة من يدخلها قبل الزوال، فإن ذلك بدعة منابذة للسنة، فإن ذلك بدعة منابذة للسنة. وكثير من الناس من بلده على عرفات على طول، وبعضهم يذهب من الليل ويبيت بعرفة ليلة عرفة، ولا شك أن هذا خلاف السنة، لكن ظروف الناس اليوم تختلف، كثرة الحجاج قد تحمل على بعض التصرفات المخالفة للسنة، ويعذر في هذا من المشقة الشديدة، بسبب المشقة الشديدة. ولا يدخل عرفات قبل الزوال، ولا يغتر بكثرة من يدخلها قبل الزوال، فإن ذلك بدعة منابذة للسنة. ويغتسل للوقوف، فإذا زالت الشمس الآن تضرب القبة بنمرة وهي قبل عرفة، فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى مسجد إبراهيم، وخطب الإمام مسجد إبراهيم، هل هو من عرفة أو خارج عن عرفة، أو بعضه من عرفة وبعضه خارج عرفة، أقوال لأهل العلم، والأقرب إلى أن منه ما هو من عرفة يصح الوقوف فيه، ومنه ما لا يدخل في حدها. وخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين يبين لهم في الأولى كيفية الوقوف وشرطه، ومتى الدفع من عرفات إلى مزدلفة، وغير ذلك مما بين أيديهم، يعني ما أمامهم من أفعال هذا اليوم وهذه الليلة. ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. ويجوز هذا الجمع للمسافرين لا المقيمين بمكة هناك، يعني ومن في حكمهم ممن أقام فيها 4 أيام فأكثر، يعني الجمع للسفر، الجمع والقصر للسفر، وهذا قول الأكثر. كل على أصله في الباب، منهم من يقول إن الجمع والقصر للنسك، وعلى هذا يجمع أهل مكة ويقصرون ومن في حكمهم، لكن المؤلف بنى مشى على مذهبه، وأنه لا بد من تحقق المدة وتحقق المسافة. إذا وجدت المدة والمسافة صار حكمه حكم أهل مكة فضلا عن المقيمين بها. قال: ويجوز هذا الجمع للمسافرين لا المقيمين بمكة هنالك، ويصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر. يقول: الراجح في هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قال للناس في هذه المواقف أتموا، بما فيهم أهل مكة، بينما يوم الفتح لما صلى الصلاة بالمسجد الحرام قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، وهنا ما قال أتموا، والمقام يقتضي بيان لأنه وقت حاجة. هذه حجة من يقول يقصر ويجمع كل الحجاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ولا ولا ولا طلب منهم الإتمام كما بين سابقا. ومنهم من يقول مثل ما قلنا في درس الأمس، إن البيان إذا حصل في موضع مثل مسألة القطع، قطع الخف، إذا بين في موضع لا يلزم البيان في كل مناسبة، يكفي يكون هذا الحكم مستقر ومعروف لدى المسلمين وكل له ما يخصه منه، مثل قطع الخف. لكن الذي يقول أنه يشمل كل حاج يقول هذا موضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت حاجة لا بد من البيان فيه. والذي يقول لا، كل له ما يخصه من الأحكام، فالمسافر له أحكامه والمقيم له أحكامه، قال تم البيان في موضع وفي نصوص أخرى ولا يلزم تكرار البيان في كل موضع. هما واحد، مسألة قطع الخف وهذا، ايش الراجح في قطع الخف عندك؟ ها؟ شو؟ ها؟ نسخ ولا اطلاق وتقييد؟ ها؟ وش هو السبب؟ لا لا، ما اللي يرى الإتمام ما له علاقة بالنسك، يقول خلاص وجدت المسافة يقصر، ما وجدت لا يقصر. إيه هذا قول من يقول يقصر، لكن إذا يقول لا يقصر نلزمه بهذا القول؟ عدم البيان يقول لأنه تم البيان في مناسبات أخرى ولا يلزم أن يتم البيان في كل مناسبة. سبحان الله. ها؟ وش هي؟ مسافر الرسول عليه الصلاة في مكان واحد؟ لا، لا تنقل عليه الصلاة والسلام، ما بقي في مكان واحد ليأخذ حكم المقيم. ويصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر، من رجع إلى كون مسافر أو مقيم. لأنه يقول حتى فيما سيأتي إذا صلى هنا يقول ويجوز هذا الجمع للمسافرين المقيمين هنالك بمكة ويصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر. وكلامه يشمل المسافر والمقيم ولا لا؟ لأن المقيم لا يجمع ولا يقصر على كلامه، لا يجمع ولا يقصر ويصلي الرواتب كما كان يصليها في بيته في محل إقامته. والمسافر ولا يصلي السنن، في كلامه ما يدل على أنه يصلي ولو كان مسافرا، وسيأتي. ويصلي السنن الراتبة كما صليها في الحضر، فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف، وعرفات كلها موقف، وفي أي موضع منها وقف أجزاءه. النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى إلا بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، عرفة كلها وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، فلا يجزئ الوقوف ببطن عرنة لأن ليس من عرفة. وعند المالكية يجزئ ولا ما يجزئ عرنة؟ ها، يقولون يجزئ وهي من عرفة، يجزي يعني مع الإثم خالف، ولو لم تكن من عرفة ما نص عليها، لأنه ما قال ارفعوا عن منى ولا عن مزدلفة ولا عن كذا ولا كذا. لو لم تكن من عرفة محتاج أن ينبه عليها، فعندهم يجزي الوقوف فيها مع الإثم. لكن أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة. وتسمية الجبل بالرحمة تسمية عرفية، وإلا ليس فيها دليل على ذلك، ليس بما يدل على هذه التسمية. هو الجبل الذي في وسط عرفات، وأما ما اشتهر عند العوام الأغبياء شغل وأما ما اشتهر عند العوام يقول الأغبياء، ها؟ قد يكون فيهم أذكياء، قد يكون فيهم عباقرة، ما يلزم أن يكونوا أغبياء، لكن عندهم جهل. يقول أما ما اشتهر عند العوام الأغبياء بالوقوف على الجبل، ما أدري عن وصفهم بالأغبياء فيه نظر، قد يكون فيهم من هو حاد الذكاء لكن يخفى عليه الحكم، ها؟ الجهل. أما أغبياء بالوقوف على الجبل وما مشتهر عند العوام بالوقوف على الجبل وترجيحه مخالف للسنة، ولا فضيلة في صعود هذا الجبل، ولا فضيلة في صعود هذا الجبل، هو بل هو وسائر أرض عرفات سواء، وإنما الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه. وواجب الوقوف شيئان، أحدهما كونه في وقته المحدود من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس ليلة العيد، فمن حصل في عرفات يقول وواجب الوقوف شيئان، أحدهما كونه في وقته المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد، فمن حصل في عرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه، يعني من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا قول الجمهور. على هذا فلا يجزئ الوقوف قبل الزوال، وعند الحنابلة الوقت يمتد من أول يوم عرفة إلى طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار، وهذا يشمل ما قبل الزوال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسك. ولا شك أن مفهوم حديث عروة يدل على جواز الوقوف وصحة الوقوف قبل الزوال، لكن الأحوط ما قاله جمهور أهل العلم من أنه لا يجزئ قبل الزوال. وأدرك صح وقوفه وأدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. الحج عرفة، وكان قد وقف قبل ذلك، قبل طلوع الفجر بعرفة أي ساعة أدرك، لكن لو طلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه يكون حينئذ قد فاته الحج. الثاني كونه أهلا للعبادة، أهلا للعبادة يعني تصح منه العبادة، سواء في الصبي المميز والنائم والعاقل وغيرهم، فمن حصل منهم في جزء يسير من أرض عرفات ولو لحظة لطيفة طيب. غير المميز الصبي الذي قال رفعته أمه فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم لك أجر. هذا لو وجد في عرفة وغير مميز يصح منه الحج ولا لا؟ نعم يصح، نعم، لأن له حج. ها؟ شير. ما في حجة إسلام إلا بعد البلوغ، إيه، حتى ولو كان مميز ما تجزي عن حجة الإسلام. لكن الكلام على الصحة، نعم يعني له حج ولك أجر، فهذا الحديث يبين صحة وقوف غير المميز، سواء فيه الصبي المميز والنائم والعاقل وغيرهم، فمن حصل منهم في جزء يسير من أرض عرفات ولو لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه، سواء كان حضرها أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء، يعني ما داخل يبيع ويشتري لكنه ناوي النسك، والبيع والشراء والحديث واللهو، يعني لو كان كل وقته سواليف ولغو وكلام قيل وقال من، يعني فإن حجه وقوفه صحيح. واجتاز بعرفات وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفة، فلم يلبث بل اجتاز مسرعا، أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها، أو اجتاز بها في طلب غريم هارب، أو اجتازها في طلب غريم ما نوى الوقوف، أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه، أو بهيمة شاردة، أو غير ذلك ما هو في معناه صح وقوفه في جميع ذلك لكن تفوته الفريضة. والأصل في ذلك حديث عروة ابن مضرس الذي جاء من جبل طي ولم يترك جبلا إلا وقف عنده ولا صخرة إلا وقف عندها، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الصبح بجامعه، يمكن وقف بعرفه ولا يشعر، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، يتساهل فيه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب؟ هو ما في شك فيه تيسير على الناس، لأن من فاته الوقوف فاته الحج. فإذا وجد في ما قاله المؤلف في طلب غريم بين يديه وما نوى يدخل عرفة أصلا، أو بهيمة شاردة ودخل وخرج منها، أمسك البهيمة وخرج منها على طول، أو أمسك غريمه وذهب يسلمه للشرطة، يصح وقوفه، لأنه صح أنه وجد في هذا المكان وقت الإمكان، وقت الوقوف. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو لا شك أن فيه تيسير على الناس، لأنه إذا ذهب الوقوف معناه ما في حج، مع أن التيسير بهذا الأسلوب حتى في تسطيره بالمناسك بهذه الطريقة يهون من شأن هذا الركن. لأنه يقول واجتاز بعرفة وقت الوقوف ولا يعلم أنها عرفة، فلم يلبث بها، خرج منها يبحث عن عرفة. إذا دخل عرفة وخرج منها يبحث عن عرفة، يقول يصح الوقوف. فلم يلبث بل اجتاز مسرعا، أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات، فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها، أو اجتاز بها في طلب غريم هارب بين يديه، أو بهيمة شاردة، أو غير ذلك مما هو بمعناه صح وقوفه في جميع ذلك، لكن تفوت الفضيلة. من حيث التيسير على الناس، وقد يستدل له بما في حديث عروة بن مضرس، لكن التهوين من شأن هذا الركن العظيم الذي حصر الحج عليه الصلاة والسلام، فقال الحج عرفة بهذا الأسلوب لا ينبغي. لكن لو حصل من حاج أنه فعل ذلك، ما يقال هذا قبل الحج، قبل الوقوف، لأن هذا يهون من شأن الوقوف. لكن لو جاء شخص وقال أنا وقفت بهذه الطريقة، يبحث له عن مخرج. قال أما سنن الوقوف فكثيرة منها أن يغتسل للوقوف ولا يدخل عرفات إلا بعد صلاة الظهر والعصر جميعا، وأن يجعل الوقوف عقب الصلاتين، وأن يحرص على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكنه فقريبا منه، ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى فيه، كما تقدم مرارا في الطواف وفي السعي، جميع المواقف السابقة يجتنب الأذى، لأن أذى الناس محرم، ومن الديوان الذي لا يغفر. حقوق العباد مبنية على المشاحة، قد يتأذى بك شخص ثم يغيب عنك فلا تستطيع أن تستبيحه من هذا الأذى. ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى فيه، وأن يقف راكبا، وأن يستقبل القبلة، وأن يقف راكبا، يعني الوقوف بعرفة مقتضى الوقوف أن يقف على قدميه أو على بهيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على دابته، ولا بد أن تكون مطيقة لمثل هذا، ولا تتأذى بحيث يشق عليها، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون مفطرا متطهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر أمام الناس، وعلى هذا يطلق كثير من أهل العلم الكراهة، كراهية الصيام لمن كان بعرفة، يوم عرفة بعرفة، وبعضهم يطلق التحريم، وجاء النهي عنه، جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأما لغير من هو محرم واقف بعرفة فإنه سنة مؤكدة، ويكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. لكن لو قال أنا من أهل مكة وأقدر أستطيع أن أصوم قبل أن أحرم لأحصل على هذا الأجر العظيم، صيام يوم عرفة ويكفر سنتين، وإذا أفطرت أحرمت مشية العرفة وأدركت الحج، ماذا يقال له؟ ها، خلاف السنة، يعني تصير المسألة مفاضلة بين فضائل، أيهما أفضل؟ فوت أجرا عظيما. وإذا كان من عادته أنه يصوم يوم عرفة يكتب له ذلك. وأن يكون مفطرا متطهرا ولو وقف جنبا، يعني حال كونه جنبا أو حائضا أو مكشوف العورة صح وقوفه، كما قيل في السعي. وأن يكون حاضر القلب فارغا من الشواغل، لأنه يوم عظيم، ما في يوم يعتق فيه من النيران أكثر من هذا اليوم، فارغا من الشواغل، وأن يكثر الدعاء والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، ولا يقصر في ذلك اليوم، فهذا اليوم معظم الحج، يعني ركنه الأعظم. ولذا جاء أسلوب الحصر الحج عرفة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فالمحروم من قصر الاهتمام في ذلك اليوم. بعض الناس ينام يأتي سهران ثم بعد ذلك ينام إلى أن تغرب الشمس، هذا محروم، لا شك أن هذا هو الحرمان. وبعضهم ينشغل بمحرم، صلى الله العافية، وهذا أشد. فالمحروم من قصر الاهتمام في ذلك اليوم ويكثر من الدعاء بذلك الوقت قائما وقاعدا ومضطجعا، ويرفع يديه ولا يجاوز رأسه، ولا يتكلف سجع الدعاء، معروف أن الدعاء آداب وله أسباب وله شروط وله موانع تمنع من قبوله، فعلى الإنسان أن يستحضره ويبذل الأسباب، أسباب الإجابة، ويمنع الموانع ولا يتلبس بها لئلا يحرم الإجابة. قائما وقاعدا مضطجعا ويرفع يديه ولا يجاوز رأسه ولا يتكلف سجع الدعاء، لا يتكلف، يعني أنه إذا جاء من غير التكلف فلا بأس به، وفي بعض الأدعية المأثورة شيء من السجع لكنه غير متكلف. ولو يبالغ في رفع الصوت، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، كما جاء في الحديث، بل خفضه أفضل، ويكثر التضرع والتذلل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. استجابوا لأحدكم ما لم يستحسر، يقول دعوت فلم يكن استجاب لي أو فلم يستجاب لي، ويفتتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختمه بمثل ذلك. قال: وأفضل أذكاره لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكثر من التلبية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يأتي بمثل هذه الأنواع تارة هذا وتارة ذلك، ويدعو منفردا وفي جماعة، يعني لو دعا غيره يؤمن، فالمؤمن داع كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ويدعو لنفسه ولوالديه وأهله ولأحبائه وسائر المسلمين ومن له حق عليه، ويكثر الاستغفار ويكثر الاستغفار ويقدم التوبة على هذا كله ويجتنب الكلام القبيح والمخاصمة واحتقار الناس وانتهار السائل وغيره. هذه ممنوعة في غير الحج في الآفاق في البلدان، فكيف بهذا الموقف العظيم؟ ويجتنب الكلام القبيح والمخاصمة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، فكيف إذا زاول مثل هذه الأمور؟ ويبقى الوقت، يعني الوقت كله حتى تغيب الشمس، يمكث في عرفة حتى تغيب الشمس فلا يدفع منها ولا ينصرف منها حتى تغيب الشمس، فإن خرج منها منه يعني من هذا المكان قبل الغروب ولم يعد، فإن خرج منه قبل الغروب ولم يعد فعليه دم وهو ذبح شاه. تقديم تأخير، فعليه دم وهو ذبح شاه. من وقف في النهار من زوال الشمس يجب عليه أن يمكث حتى تغيب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هكذا ولم يدفع حتى غابت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، يعني إن دفع قبل غروب الشمس ترك الواجب. هذا بالنسبة لمن وقف بالنهار، وأما من وقف بالليل فيكفيه أدنى جزء من الوقوف ولا شيء عليه كما تقدم. منهم من يقول أنه إذا دفع قد وقف في الموقف أي ساعة من النهار كما جاء في حديث عروة ولا شيء عليه. ها؟ وشو؟ شو من الليل؟ يعني يجمع بين الليل والنهار حتى تغرب الشمس. لو خرج قبل غروب الشمس لم يصح وقوفه. على كل حال مثل ما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، ومن دفع قبل غروب الشمس لا شك أنه خالف فعله عليه الصلاة والسلام، والمؤلف يذهب إلى أنه ترك واجبا والجمع بين الليل والنهار وعليه دم. ومن أهل العلم من يقول أنه إذا أجزنا الوقوف في ساعة من الليل فلنجز الوقوف في ساعة من النهار، والدليل على هذا هو الدليل على هذا، لكن لا شك أنه خالف فعله عليه الصلاة والسلام وأمره بأخذ المناسك عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله فصل في الدفع من عرفات. فصل في الدفع من عرفات. فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها دفع من عرفات إلى مزدلفة على طريق المأزمين، ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع بينها وبين العشاء، يعني جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو وصل في وقت المغرب يؤخر ولا يصلي الجمع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به قبل حط الرحل الصلاة، ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام ووضع رحله، ثم صلى العشاء بأذان واحد وإقامتين كما هو الشأن في صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وجاء ما يدل على أنهما أذانان وإقامتان، وجاء ما يدل على أنهما بإقامتين من غير ذكر للأذان في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، لكن المرجح حديث جابر أنه صلى بأذان واحد وإقامتين، وهو إن كان في صحيح مسلم فقط إلا أن جابرا صارت له عناية فائق بحجته عليه الصلاة والسلام، فحديثه مقدم على غيره. فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها دفع من عرفات إلى مزدلفة على طريق المأزمين، ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع بينهما بينها وبين العشاء، ويسير مليا على هيئة وسكينة ووقار ملبيا. نعم، الوقت تلبية ما بعد باشر أسباب التحلل. ولا على هينة بالنون، المقصود أنها سكينة، لابد من السكينة. ها، لما يؤخر يبدأ بالصلاة، لأن التأخير إنما هو المسافة، والمسافة على الدواب ما ينزل، المسافة على السيارات إذا تيسر. ها، الجمع، الجمع سائغ، تقديم وتأخير. لكن الإشكال إذا خشي خروج وقت العشاء قبل وصوله مزدلفة، هل يصلي في الطريق أو يؤخر؟ ها، إذا خشي طلوع الفجر فلا إشكال في كونه يصلي في الطريق، لكن القول بأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو يصلي في الطريق، يصلي في الطريق ولا يفوت الوقت. وإن أخذ بالقول الآخر وهو قول الأكثر أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر فلا بأس إن شاء الله تعالى. فإن وجد فرجة أسرع والنبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، أردف أسامة بن زيد، وفي طريقه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل، فالإرداف ما في إشكال إذا كانت الدابة تطيق ذلك. فإن وجد فرجة أسرع، في حديث جابر فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، فإذا وصل مزدلفة بات بها، بات بها، وهذا المبيت واجب، والواجب منه لحظة من النصف الثاني من الليل، يعني من الإمكان من وصوله إلى مزدلفة إلى أن يمضي أكثر الليل، إلى نصف الليل، إذا مضى نصف الليل وشرع في الثاني صح أنه مضى نصف أكثر الليل، ويعرف ذلك بمغيب القمر. ويحصل المبيت في أي بقعة حصل من مزدلفة، ولو تركه عصى ولزمه دم وحجه صحيح، وحجه صحيح. يعني المرجح أن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، يجبره كغيره من الواجبات بدم، وقال بعضهم إنه سنة، قال بعضهم ركن من أركان الحج. والدليل على أنه واجب الترخيص لأهل الأعذار، يعني الركن لا يمكن أن يرخص فيه، ولو كان سنة ما احتاج إلى ترخيص ولا احتاج إلى استئذان، السنة ما تحتاج إلى ترخيص، والركن لا يرخص فيه. فالقول الوسط هو المرجح إن شاء الله تعالى أنه واجب كالمبيت بمنى. لكن رخص في أنه ما يقف أبد، خلاص هذا رخص أنك ما تبيت، إذا كنت من السقاة والرعاة ما تبيت من مزدلفة ما تمر هذا. وينبغي أن يحفظ على هذا المبيت، شلون يحفظ؟ يحرص، هو يحافظ لكن أنا أشوف على صد. إلى عندنا يحفظ. قال هذا الموجود على كل حال المعنى واضح. قال وينبغي أن يحفظ على هذا المبيت، يعني يحفظ نفسه وجوارحه ويحرص على أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، ونرى كثيرا من الحجاج لا ينامون بل يسمرون ويتجاذبون الحديث والقيل والقال، ولو صرفوا ذلك إن لم يفعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يحاول أن ينام ولا يستطيع جاريا على عادته، لكن لو استغل يوم عرفة كله بما ذكر احتاج إلى الراحة، احتاج إلى النوم، وليستعد لما أمامه من أعمال يوم النحر. وقد قال جماعة من العلماء إنه ركن لا يصح الحج إلا به، وقد قال جماعة من العلماء إنه ركن لا يصح الحج إلا به، والصحيح أنه ليس بركن لما ذكرنا، لأنه رخص لمن أراد الرخصة، ولو كان رخصا لما ولو كان ركنا ما قبل الترخيص. ويستحب أن يغتسل في مزدلفة للوقوف بمشعر الحرام، وينبغي المبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر، ويأخذ منها 70 حصاة للجمار، ويكون أخذ الحصى بليل، يأخذ 70 إذا أراد التأخر لم يتعجل، تأخر اليوم الثالث، لأنه في كل يوم 21 حصاة، فالثلاثة الأيام 63، ويوم العيد 7، يكون المجموع 70 حصاة. ويكون أخذ الحصى بالليل، أي مكان يأخذ منه الحصى وأي وقت يحصل منه قبل الرمي تم به المقصود. فإذا طلع الفجر صلى الصبح في أول وقتها، وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه ما صلى صلاة لغير وقتها إلا هذه، يعني للمبادرة، مجرد ما طلع الفجر صلى صلاة الصبح. تقال بعضهم أنه ما طلع الفجر لشدة المبادرة، فقال ما صلى صلاة لغير وقتها، يعني المعتاد، إلا هذه، يعني صلاة الصبح، يبادر ليطول وقت الذكر والدعاء، لأن الانصراف يكون قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين الذين يقولون أشرق ثبير كيما نغير، والتتمة إن شاء الله تعالى. وإن أردتم أن يستمر درس الغد إلى أن ننهي الكتاب، مع أن فيه مشقة وفيه طول، لكن أحسن من أن يبقى منه شيء. الدرس غدا متى؟ المغرب ولا العشاء؟ في إعلان؟ ها؟ شو؟ ولعله يكفي، ما كفى كملنا بعد الصلاة، ولا يبقى شيء من الكتاب طويل. ونسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. فيها شوف ايش فيها؟ ما فيها اي اشكال. لا تقول ما فيها اي اشكال، كل ما حكمه لسه ما فيها اشكال، اصعد فيها على كلامك انت. ها شو عند المشعر الحرام؟ بيجي بيجي ان شاء الله. احسن مالك شيخ، فرقت اشخاصكم. الله يسعد قلبك. فرقت اشخاصكم يا شيخ، افرق اشخاصكم دروس خارج وما أحضر بعض الدروس عندكم، هل يعتبر طالب شيخ لو حدثت عن اللي سمعت في الأشرطة؟ أقول ما في شيء. قال شيخ ما عليك. طيب. سامح لك. الله يرفع قدرك. ضابط التلمذة يا شيخ أنا بارك الله فيك. وشو؟ ضابط التلمذة على شيخ. التلمذة الأصل فيها الحضور، هذا الأصل. لو مرة شيخ. والله عاد كلهم بحسب. لكن ما يسمى تلميذ مرة واحدة. شيخ أهل مكة لو أحرم بعرف في شيء من يوقف أهل مكة لو أحرم بعرف ما في شيء، لكن خالف السنة حتى دون الحل اللي في الحل حتى اللي في الحل عشرة اللي يسأل هاي شيخ حتى اللي في الحل لو أحرم بعرفه. المقصود أنه إذا أحرموا يوم الثامن من بيوتهم هذه السنة وطلعوا إلى منها. بعض الناس يؤخر الإحرام إلى عرفة، حجه صحيح لكن يبقى أنه خالف سنن، خالف السنة فقط الشيء. سنن ما السنة وحسن. لو ما أحرم يوم عرفة. لو ما أحرم يوم عرفة. متى يحرم؟ يوم العيد. قبل الفجر. قبل ال. بالليل نعم. ليلة العيد. نعم. يصح لكن فاته خير عظيم. عليه شيء؟ ما عليه شيء. شيخ القصر لأهل مكة في مزدلفة. وين صاحب الكتاب؟ شيخ القصر لأهل مكة. يا شيخ. وين صاحب الكتاب؟ يا شيخ. القصر لأهل مكة في مزدلفة ومنى أيضا في كلام شيخ من كويس كده؟ أقول لك شيخنا الله يبارك فيك أخي، هذا جاء من مصر أول امبارح هذا وتعدى وتخطى الميقات خوفا من الشرطة عاملا، هنا هو عليه فدية لكنه يبي أن يصنع عمرة متمتع فيكون عليها ديان، فلو أخذ بالتيسير وأفرد بالحج ثم اعتمر بعد الحج فهل عليه شيء؟ ما فيش. والأفضل له وما الأفضل؟ تمتع أفضل. يأتي بعمرة ويأتي بعدين أو يهدي بواحدة ويصوم عن الفدية؟ لا، هو أفضلهما هو عنده يجيب هدي واحد، عنده يجيب هدي، فإذا هو تمتع اليوم مثلا يأتي بهدي المتعة. تجاوز الميقات يأتي به إذا أحرم. طيب أنا أقول الحين هو يبي يتمتع بعد ما تجاوز الميقات، هو الآن عليه فدية. لا، هو أرفق به أن يفرد أرفق به. جزاكم الله خير. Спасибо. Спасибо.